حديث أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكتكم واحتجاج النحات به على لغة أسلوب الملائكة. وخلاصة القول فيه أنه لا حجة للنحات فيه على هذه اللغة لأنه هو بالمعنى اختلف في على ذي الزناد بالله يكون الله. فقال طائفة من أصحابه الملائكة يتعاقبون فيكم. فقال طائفة أخرى يتعاقبون فيكم ملائكة. فدل ذلك على أنه كان يتصرف في هذا الحديث وفي الزناد وروي عن الأعرج من طريق الواهي جدا من طريق الراوي كذابه مالك وغيره من الملائكة جماعة يزيد بن عياض الملائكة ومكذب من الراوي. فلا يعلم من طريق الأعرج إلا عن عبد الله بن ذكوان لكن لم ينص المتقدم على أنه تفرد به لكن إلا البحث المتكبر يكون مخرجه الأعرج بالزناد عن الأعرج وله قط متابع لكنه واهي جدا فرده ابن حبيب نص الفردوس وهو والاسناد لا قيمه له. هذا الحديث ايضا مروي عن ابي هريره من طرق منها وهب بن منبه خرجه مسلم رحمه الله قبله الامام احمد خرجه ابن حبان وجماعه رووه في نسخه مشهوره من مالك صحيح من مالك رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره صحيح المشهور اخرجه مسلم واخرجه قبل الامام احمد واخرجه ابو نعيم مستخرج وجماعه ثمانيه من الرواه كلهم قالوا الملائكه يتعاقبون الملائكه يتعاقبون هذا مشهور من لغه العرب. وخرجه السراج في مسنده في موضعين الموضع الأول قال الملائكة يتعاقبون وفي الموضع الثاني في السند نفسه قال يتعاقبون في الملائكة. فهذا يدل على ماذا؟ على تصرف إما من الناس أو يطول. وخرجه ابن حبان وحده فقط وقد تفرد بهذا اللفظ خالف من طريق عباس الدوري رحمه الله من الحفار رواه عنه الحسن بن سفيان وهو ايضا من الحفار وخرجه عنه عبد بن حبان وهو من ائمه الحفار ولفظه يتعاقبون في كل ما فخالف عباس خالف الامام احمد وخالف ايضا جماعه من الحفار الذين قالوا الملائكه يتعاقبون. فلا شك ان صحيح ابن حبان هذا ليس هو الذي وضعه ابن حبان انما هو على الترتيب المشهور. فاحتمال الخطا في النسخ وارد جدا لا بد من رجوع الأصول التي نقل عنها صحيحة، وإلا لو رجحنا لكان قول الجماعة والثمانية أرجح من قول الواحد، هذا لا خلاف. فعودنا إلى لفظ الشاعر كثير الملائكة، ورواه أيضا أبو صالح السلمان رحمه الله، ورواه أبو رافع المدني، ورواه جماعة الآخر، كلهم قالوا كلهم ولا خلاف عليهم الملائكة بالطبع. فدل هذا على أن اللفظ المحفوظ عن أبي هريرة هو هذا الذي وافق لغة الشائعة من لغة العرب، فلا حجة في هذا الحديث على هذه اللغة، وهو الذي نصره ابن حيان رحمه الله. تدل عليه هذه الطرق التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ: تواعد جماعة من الشراح على أن حديث البابي من هذا القبيل، أي على لغتي أكانون البراري، ووافقهم ابن مالك رحمه الله، وناقشه ابن حيان زائما أن هذه الطريقة اختصرها أو أن يقال رواه بالمعنى لم يختصرها رواه بالمعنى، واحتج لذلك بما رواه البزار من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار قدير، وقد صونها في العزم. لا شك أن علماء اللغة ليسوا كأئمة الحديث بمعرفتهم بالحديث والمراد والطرق، فعاز الحديث إلى بزار. وهذا الحديث الذي هذا اللفظ ذكره في الصحيحين من حديث أبي هريرة نفسه، بل من حديث أبي ذكوع أو عبد الله بن ذكوع روى عنه شعيب بن أبي حمزة، أخرجه من طريق الإمام البخاري. وقد سمح في العزو إلى مسند البزار، مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين قد عزوا إليه معولا، وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي زناد مالك في الموطأ، ولم يختلف عليه باللفظ المذكور، وهو قوله: يتأخذون فيكم، قد رواه عنه ما يزيد على 10 أو 11 راوي كلهم قالوا الملائكة أو يتعاقبون فيكم ملائكة، لم يختلفوا عليه الإمام مالك، وهو من هو في حفظه، لكن الخطأ ليس منه، لأن الإمام مالك كما قلنا توبع أيضا تابعه جماعة على هذا اللفظ، فالخطأ من شيخه وهو أبو الزناد، والذي كان يتصرف في لفظ هذا الحديث، وهو قول: يتعاقبون فيكم، وتابع على ذلك عبد الرحمن وأبي الزناد، هذا ابن أبي الزناد متكلم فيه، لكن تابعوا على ذلك من هو أحفظ منه، أخرجه سعيد بن منصور رحمه الله في السنن، وقد أخرجه البخاري في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ: الملائكة يتعاقبون. وخرجه النسائي من طريق موسى بن عقبة أيضا بلفظ: إن الملائكة يتعاقبون. إذن هذه مخالفة للروايات مالك وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ورواه وقاح بن عمر: الملائكة يتعاقبون، وجماعة أخرى. قد فاختلف فيه على أبي الزناد، فالظاهر أنه كان تارة يذكر هكذا وتارة هكذا، الذي كان يتصرف فيه هذا الحديث هو أبو الزناد نفسه لا غير، لا من دونه، فيقوي أي هذا المتقدم، فيقوي بحث أبي حيان برده على ابن مالك رحمه الله، ويؤيد ذلك أي أبو مما يقوي هذا الوجه أن غير الأعرج من أصحابه أبي هريرة قد رووه تاما، أخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه، فتو رواه غيره، وهذا فيه خلاف، أخرجه في الكتاب في الصحيح المطبوع المتداول هذا، على غير اللفظ الذي رواه مسلم والإمام أحمد رحمه الله. ويؤيد ذلك أن غير الأعرج فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي مثله أو مثل رواية موسى بن عقبة لكن بحذف إن من أولين. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بن رفع إن لله ملائكة يتعاقبون. وهذه الطريقة وهذه الطريقة التي أخرجها البزار. وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق أبي موسى، هذا خطأ، من طريق أبي يونس لا أبي موسى، أبي يونس مولى أبي هريرة، وهذا الإسناد شامل أو إسناد مصري. أخرجه عن جماعة أو قريبه كله مصري الإسناد، غالبه مصري، من طريق عمرو بن حارث عن مكيف عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبي موسى هذا خطأ وصحى أنسان هذا، هكذا ورد في مطبوع فتح الباب، قد جاء في شرح العين على الصغار يونس، وجاء في الحلية على الصغار عن أبي يونس. قال إن الملائكة فيكم يعتقبون، أيضا هذا هكذا جاء في الفتح، جاء في الحلية إن الملائكة فيكم معتقبون على الاسم لا على الفعل، إن الملائكة فيكم معتقبون. هذا حمال يحتمل أن يكون التصحيح هنا، ويحتمل أن يكون التصحيح في الحلية لأن نسخة الحلية سقيمة جدا. وإذا عرف ذلك فالعزو إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع القول فيها أولى من طريق مغايرة لها، فليعزى ذلك إلى تفريج البخاري والنسائي من طريق إنما وضحه الله. الشاهد أن الحديث هذا لا حجة فيه على لغة أكانون البراغي، والله تعالى أعلى أنا ما ينفض طرق الحديث الذي يقولها فيما تنزع عليه. قال ثم قلت ولا يكون قرأت كلكم خلاص نبتدئ من حيث وقفنا يلا اقرأ من على اليمين. قال ابن هشام رحمه الله ثم قلت معلش السلام جديد يا من عندي عذر ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت نحو ما رجل في الدار أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما ولعبد مؤمن خير. وأقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة ولا يكون نكرة إلا في مواضع. هذه قاعدة عامة، الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ أحسن. لا يحكم على ما يجهل تجهل عينه وحاله، يحكم عنه، هذا هو الأصل، إنما يحكم على ما يعرف. ثم هذه المعرفة على قدر، منها ما تكون معرفته تامة ومنه ما تكون معرفته ناقص، لكن فيه شيء من التعريف، لكن الذي يجهل تماما ولا يعرف شيء منه هذا لا يبتدأ. هذا قال الأصل أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة في مواضع، أي إذا كانت هذه النكرة مما تعرفت بشيء. وهذا هذا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين. في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين خاصة صفة لمواضع يكون يجوز نصبها أيضا على العطف يجوز نصبها وعلى لسانك ولا يكون نكرة. وأنهاها إلى نيف وثلاثين، وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم. بعضهم قيدها لماذا؟ بالإفادة، يبتدأ بالنكرة إذا أفادت رجعت إلى الخصوص أو العموم أم لم ترجع. الشان أنها تفيد إذا أفادت النكرة تدئ بها. واضح لك؟ فمن أمثلة الخصوص أن تكون تخصيص التخصيص هنا ليس هو التخصيص بالوصف، التخصيص التخصيص كل ما أكسبها شيئا من التعريف، هذا هو المقصود بالتخصيص، كل ما أكسبها شيئا من التعريف هذا هو. من أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة نحو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عبد مؤمن. شاهد لا أمة، أما هذه نكرة وهي مبتدا وخبرها خير، أمة خير من مشركة، وجاز الابتداء بها وهي نكرة لتخصصها بالوصف المذكور وهو أمة مؤمنة، فمؤمنة النص نعت للأمة فتخصصت بها فجاز الابتداء بها. قلنا مذكورة قيد هذا في صفة مذكورة، نعم، لأنها يقابل صفة محذوفة فلا الشأن تكون موصوفة، هذا هو الشأن، إذا وصفت جاز لك. ثم عند تتبع النكرة الموصوفة نجدها على نوعين، نكرة توصف بصفة مذكورة ملفوظة ونكرة توصف بصفة ملاحظة مقدرة يقتضيها السياق كما سيمثل. ولا عبد مؤمن خير من مشرك وبصفة أو بصفة مقدرة كقولهم السمن ما ناوين مناواني السمن المانا هذا كمثلا كالغرام وغيط شيء للوزن مقدار للوزن، السمن ما نا مقدار مناواني السمن مناوان مناواعي مناوان مناواني بدرهم. انتبه السمن مناواني، السمن مبتدا أخبر عنه بجملة، الجملة الثانية هي خبر الجملة الأولى، الجملة الثانية مؤلفة من مبتدين وخبر. الآن مناواني هو المبتدا بدرهم كائن بدرهم أخبر عنه بالجار والمجرور شبه الجملة. الآن مناواني، انتبه مناواني بدرهم، مناواني مناواني هذا نكرة محضة ولا لا؟ نكرة هذا هو الضائع. لماذا جاز الابتداء بها؟ لأنها موصوفة بوصف مقدر محذور يدل عليه السياق، ولولا هذا الوصف لم ترتبط الجملة بالمبتدأين أول. انتبه المناوى السمن والعسل ثم إذا مناواني بدرع، ما وجه الارتباط هذا بالأول؟ واضح مناواني من السمنه، إذا لا نعيد مناواني منه السمن مناواني منه بدرع حتى يحصل الرفع. وقد تقدم في باب الخبر أن الخبر إذا كان جملة لابد له من رابط يربطه بالمبتدأ. الآن أين الرابط؟ غير موجود، مناواني بدرهم فهو بل هو موجود لكنه مقدر، مقدر هذا المقدر منه ماذا يعرف؟ صفة. أحسن، جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا صفة للمبتدا، وساغ الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة بصفة محذوفة مقدرة. لقولهم السمن ما نوان بدرهم، ما لا تمد الماء ماشي ما نوان ما نواني ما نا ما نا قانا قانا قانا قفا ما نواني ما نواني بدرهم. فالسمن مبتدأ أول وما نواني مبتدأ ثان وبدرهم خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة أي منوان منه. واضح هذا؟ ومنها أن تكون مصغارة نحو رجيل جاءني، لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر، كأنك قلت رجل صغير جاءني. واضح هذا، رجيل نكرة لكن في قوة النكرة الموصوفة، كأنك قلت رجل صغير، رجيل تساوي رجلا صغيرا، إذن هي في الحقيقة نكرة موصوفة لكن من جهة المعنى ومن جهة الضبط. ومنها أن تكون مضافة كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات ما شأنهن ما خبرهن كتبهن الله. خمس صلوات، خمس هذه نكرة مضيفة إلى صلوات نكرة لم تتعرف، لم تتعرف اسم عليها لكنها خصصت فجاز الابتداء. ومنها أن يتعلق بها، أن يتعلق بها معمول كقول أن يتعلق بها معمول يكون بالنكرة وصف عامل، أن تكون عاملة هذا يتعلق بها، الذي يتعلق به المعمول هو العامل، المعمول يتعلق بعامل، أي أن تكون النكرة عاملة، أن تكون عرفنا العوامل، عرفنا ما يعمل وما لا يعمل. نكرة كيف تعرف النكرة؟ رأينا المعارف منها النكرة المضافة إلى أحد المعارف المتقدمة، عرفنا الضمير بعده العلم بعده اسم الإشارة بعده الموصول بعده ذو الأداة. خمسة سادسها النكرة المضافة إلى واحد من هذه المعارف، إلى واحد من هذه المعارف، معنى ذلك أن النكرة المضافة إلى غير معرفة لا تكون معرفة، إذا خلص النكرة أضيفت إلى صلوات وهي نكرة لم تتعرف، لأن شرط تعريف النكرة أن تضاف إلى معرفة فتكتسب منها التعريف، فهي مضيفة إلى نكرة بقيت نكرة غير أنها مخصوصة، هذا هي أرفع شأنا من النكرة البحث. واضح هذا. ومنها أن يتعلق بها معمول كقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. أمر هذه نكرة أمر، لكن جاز الابتداء بها لأنها عام مصدر، أمر مصدر أمر، المصادر تعمل عمل فعلها، فهي عاملة في بمعروف، أمر بمعروف، بمعروف هذا الجار المجرور متعلق بأمر، بأمر فتخصصت به فجاز الابتداء وسار الابتداء. فأمر ونهي مبتدآن نكرتان، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور، وكقولك أفضل منك جاءني. أفضل منك جاءني أفضل لك، لكنه عامل لأنه وصف يعمل فيه منك في الجار والمجرور، هذا الجار متعلق به فساغ أو سوغ ذلك الابتداء به فيكون أفضل مبتدا ومنك متعلق به وجاءني خبر. يعمل دائماً نعم، يعمل دائماً لا يعمل في الجار والمجرور والظرف، ويعمل أيضاً في المفعولات، ننصب هو مصدر مفعول مطلقاً أو مفعولاً به. واضح، لا يلزم أن يعمل في الجار، الشأن أن يكون عاملاً، هذا هو الشأن. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم نحو كل له قانتون. كل ماذا؟ نكرة. ماذا؟ ما وجهه؟ هذا اللفظ نفسه يدل على، لكن صيغة الابتداء بها من وجه آخر، ما هو؟ هذه الصيغة من الألفاظ الملازمة للإضافة، ولا لا؟ نعم، كل من الألفاظ الملازمة للإضافة فتخصصت بهذا الوجه هذا. هي نفسها صيغة العموم وهي اكتسبت تخصصا من جهة أخرى وهي ملازمتها للإضافة. كل أي كل واحد له قانون عوض عن المضاف إليه. عوض عن المضاف إليه كل واحد كل واضح هذا. إذن جاز الابتداء بها من جهتين، من جهة دلالتها هي على العموم ومن جهة إضافتها أيضا. ومن يقم أقم معه ومن جاءك أجب من معه. من يقم هذا دلالته على العموم وليس في شيء آخر، ليس ككل، كل هذا يدل على العموم وهو مضاف، لكن من يقم هذا ليس في إلا العموم، إلا العموم، فساغ الابتداء به لدلالته على على العموم. أو يقع في سياق النفي نحو ما رجل في الدار. هذا الوجه الأول، أن تكون النكرة نفسها من صيغ العموم، أو أن تقع النكرة ماذا في سياق يدل على العموم، أن تقع في سياق يدل، هذا هو المقصود، أن تقع في سياق تكون فيه النكرة عامة فتتناول أفرادا، وإذا تناولت أفراد دلت على كانت متخصصة. ليس المقصود أن تقع في نفي في سياق نفي فقط، وإنما المقصود أن تقع في سياق تكون هذه النكرة فيه عام منها تقع في سياق النفي. إذن هذا تمثيل وليس حصرا. قوله أو يقع في سياق النفي واضح، لو ذكر قيد الجامعة لكان أولى، لقال كانت نكرة واقعة في سياق تدل على عموم كوقوع في سياق النفي. نعم سياق النهي مثلا، النهي كالنفي، الاستفهام، الشرط، كل هذه السياقات كلها تدل على عموم النكرة أو تكون النكرة فيها عامة. وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها. إذن هذه أمثلة وليس حصرا للمسألة، وهذه الأمثلة كلها ترجع إلى الإفادة، إذا أفادت النكرة ساغ الابتداء بها، هذا هو الضابط العام سواء من عمة الذي نبى عليه شيخ النحاة سبحانه وتعالى. ما لم تفد، لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يفهم من أنها إذا أفادت جاز الابتداء بها. وإفادتها بعضهم ردها إلى ماذا؟ إلى النصوص العلم، بعضهم أطلق قال ما أفادت وإن لم ترجع إلى أحدهما جاز الابتداء بها. ثم قلت الرابع خبره، أي خبر ماذا؟ المبتدأ. المبتدأ وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ، وقولي مع مبتدأ فصل أول، فصل أول مخرج لفاعل الفعل، وقولي غير الوصف، غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج. هو ماذا قال؟ ما تحصل به الفائدة، لو قال هو المسند، هو المسند، المسند تابعه الذي تحصل به مع المبتدأ فائدة، هل يحتاج إلى غيره الثاني؟ لا يحتاج إلى، لماذا؟ لأن الثانية ماذا يعتبر؟ مسندا إليه لا مسندا، رأيت؟ نعم. إذن هذا أولى، وذكرهم الإسناد في الخبر أشهر من ذكر ماذا، واضح؟ إذن يقيد به ماذا؟ كما قال في القطر، القطر أجاد في هذا الحرف هذا، والمسند تابعه، والمسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، فيخرج به ماذا شيئا، يخرج الفاعل مع الفعل والفاعل مع الوصف الذي هو مبتدأ، كلاهما يخرج، الأول يخرج بماذا مع المبتدأ، فخرج الفاعل مع الفعل، والمسند خرج به ماذا الفاعل مع الوصف مع المبتدا الذي هو وصفه، لانه مسند اليه لا مسند. وقولي غير الوصف المذكور فصل ثاني مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ. إذن هذا وقابع من المرفوعات، رأينا فاعل ونائبه والمبتدأ وخبر، هذه أربعة كلها من المرفوعات لا تكون إلا مرفوعات. ثم ذكر بعض أحكامه الخبر. ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدأ اسم ذات، ونحوه الليلة الهلال متأول. وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث. إذا عندنا شيء واحد، لا يخبر باسم الزمان عن ماذا؟ عن اسم الذات، هذا الذي لا يكون خبرا، والباقي كله يكون. ومعرفة القليل أولى من معرفة الكثير، لا نحتاج إلى استيفاء ما يكون خبرا. عندنا أربع صور، واحد منها لا يكون خبرا وهو الإخبار باسم الزمان عن اسم الذات، والباقي تصلح أن تكون أخبارا. تقول الصوم اليوم والسفر غدا، ولا تقول زيد اليوم ولا عمر غدا. إذن لا يخبر باسم الزمان عن الذات عن اسم الذات، وإنما يخبر به عن اسم الزمان المعنى عن المعنى. فأما قولهم الليلة الهلال بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول. الظاهر الليلة الهلال لا يستقيم، لو الظاهر الهلال اسم ذات والليلة اسم زمان لا يستقيم أن يكون أخر، هذا والظاهر، لكن هذا ما ورد في لسانهم على هذا النحو متأول يخرج على ما يسوغ في كلامهم. وتأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال، والرؤية حدث لا ذات، ثم حذف المضاف وهو الرؤية، وأقيم المضاف مقامه إليه مقامه. ومثله قولهم في المثل اليوم خمر وغدا أمر، التقدير اليوم شرب الخمر وغدا خمر، اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. قال قائلهم اليوم خمر لا يستقيم هذا، اليوم كيف يكون اليوم خبرا عن خمر؟ لا يستقيم هذا، اسم زمان وذاك اسم ذات لا يستقيم هذا، لكن على تأويل ماذا؟ مضاف محذوف. اليوم خمر أي اليوم شرب الخمر أو شرب خمر عندنا، واضح هذا. ثم جاء على لسانهم ما ظاهره هذا الممنوع يؤول ويخرج على ما يسره في كلامه. قاعدة أن اسم زمان لا يخبر به عن اسم الذات، كما أنه لا يبتدأ بالنكرة المحضة أو غير المفيدة لا يكون اسم الزمان خبرا عن اسم الذات، هذه من الأحكام. ولا يكون اسم زمان خبرا ولا يكون اسم زمان خبرا هكذا قال ابن مالك عن الذي خبره قد ادمر. ثم قلت الخامس هذا وغابع وهو الخبر، وذكر بعض أحكامه لم يستوفي أحكام الأولى. ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها، وهي أمس وأصبح وأضحى. كم عددها؟ 13 في إعلاء 13، كل باب كله أفعال. كله أفعال وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس مطلقا، وتالية لنفي أو شبهه، زال زال ماضي يزال، وبرح وفتئ وانفك، وصلة لما الوقتية دامة، نحو ما دمت حيا. وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة، فإنهن يدخلن على المبتدأ مع اثنتي عشرة مع كان ما كان مجموعها ثلاثة عشر فعلا. فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر. إذن هذا الخامس أصله ماذا؟ أصله مبتدأ. أصله هذا المرفوع الخامس أصله مبتدأ. فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن، ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن ويسمى اسمهن. هذا انتبه، هذا الفعل ويسمى عند بنائه لغير الفاعل يلحن فيه كثير من يضم ما بعده ويسمى اسمهن. لا يستطيع معنا، لابد من ملاحظة نائب الفاعل. واضح هذا؟ هذا يقع فيه نحن كثيرا، قد يكون نائب الفاعل مستترا ويكون البارز المذكور اللي هو المفعول الثاني لسمى فيتعين نصبه ولا يجوز رفعه بها. لا تقول يسمى اسمهن ويسمى، أي هذا المذكور المتقدم هذا هو الذي يسمى اسمهن. هذا الولد واضح هذا، فانتبهوا لذلك. وفاعلهن مجازا. إذن يسمى عند الإعراب ماذا؟ اسم كان وخواتها، وهو من جهة المعنى ماذا؟ فاعل. هو الفاعل. لهذا قال وفاعلهن مجازا، أي ومن جهة المعنى هو والفاعل. كان زيد، كان زيد قائما، من جهة المعنى هو الفاعل، لكن من جهة الصناعة الإعرابية هو الاسم. هو الاسم. وينصبن الخبر ويسمى خبرهن مجازا حقيقة ومفعولهن مجازا. واضح هذا؟ إذن سبق هذا أن كان أخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها. السلام عليكم. والباب كله أفعال كما مر. ثم هن في ذلك على ثلاثة أقسام، ما يعمل هذا العمل بلا شر، وهي ثمانية: كان وليس وما بينهما. إذن كان وليس وما بينهما تعمل هذا العمل، أي ترفع المبتدأ اسما لها، تنصب الخبر خبرا لها بلا شر ولا قيد. إذا جاء دخلت على المبتدأ والخبر رفعت الأول ونصب الثاني بلا قيد ولا شر. هذا معنى بلا شر. والثاني: وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو النهي والدعاء. شبه النفي هو النهي والدعاء. النهي والدعاء هو شبه النفي. واضح. وهذا شرط بعض هذه الأفعال، وهي أربعة. وهي أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك، نحو ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين، وتقول لا تزل ذاكرا، لا تزل ذاكرا، لا على الإضافة، لا تزل ذاكر الله، ولا ذاكر الله، ذاكر ذاكرا لله، ذاكرا ذاكرا الله على الإضافة. لا تزل هذا لا ها هنا نعم للدعاء، لا تزل ذاكر الله. نهي ينهى عن ذكر الله، ينهى عن الزوال عن ذكر الله. لا تزل، لا تزل، إذن هذه زالة ليست من من من هذه من لا من من زال يزول. نعم زال فعل ينفي، فدخل نفي عليه يفيد الإثبات. إذن هو نفى لا تزل النفي مع النفي إثبات. إذن أثبت له زال أيضا أصلا نفي. إذن هو يثبت له أن يبقى داوم على ذكر الله. ذكر الله واضح هذا؟ ولا برح ربعك مأنوسا ولا زال جنابك محروسا. الآن هذا الثاني هذا دعاء، هذا دعاء هنا لا نافية مع الماضي للدعاء، للدعاء لهذا لا تقول لا زال فلان يأتينا على أنه إخبار، لا زال فلان يأتينا، لا زال فلان مثلا لا زال نافع على هذا، لا تقصد به ماذا؟ الإخبار، وإنما أنت داعنا هنا، لهذا تقول لا يزال فلان نافع على إن أردت به الإخبار، إن أردت به بقاء نفعه تقول لا زال، لا زال فلان نافع على أنه أنك تدعو له ببقاء نفعه. ويشترط في زال شرط آخر فهو أن يكون ماضي يزال، فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب، بمعنى الذهاب والانتقال. زال هذه ثلاث أنواع، عندنا زال يزال وهي أخت كان، عندنا زال يزول وهو فعل ماذا؟ لازم، فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول. قل زال ملك فلان، زال ملك القذافي، زال ملكه أي ذهب وفاني انتقل إلى غيره، واضح هذا. وعندنا زال أخرى، زال يزيل، واضح، زال شيئا عن الشيء فصله عنه، وهذه واضحة في القرآن. لا لو تزيلوا فزيلنا بينهم، أصل المادة هذه موجودة، فزيلنا معنى فزيلنا بينهم، فصلنا بينهم. لو تزيلوا ما معنى لا تزيلوا؟ انفصلوا، كان هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة، إذن أصل المادة موجودة في القرآن. ها؟ ماذا أحسنت، زال بهم، زال الشعب أي ماذا وفصلها. نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن إن الله عاد قام من حفظك ماذا حفظ هذا الشيء ماذا محفظ هذا تحفظ هذه أولى من حفظ النحو سلام سلام إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وش قلت في الأول؟ ما أدري ما. نعم. قلت الأرض. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أعرف. إن أداة نصب وتوكيد ترفع لي تنصب الاسم وترفع الخبر. الله اسمها لفظ الجلالة اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الضائرة على آخره. يمسك فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الضائرة على آخره. قلت فعل والفعل إذا قلت فعل ما يحتاج أكملت الفعل. إن الله يمسك هو ليش كان يروح للقريب ما نطلع البعيد أغلى القريب. والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو الله عز وجل هو صاحب الفعل هذا. إن الله يمسك أخبر عن نفسه بهذا الوصف. السماوات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع ذكر وهو عاطفة. أرض معطوف على السماوات، ما مفعل منصوب منصوب. إذا ظهر وجهه نصبها سماء في السماوات منصوبة وليست مخفوضة. والجملة في محل رفع خبر إن أحسن أن تزولا، يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أن حرف نصب ومصدر واستقبال تزولا فعل مضارع منصوب بها وعلامة نصبه حذف النون لأنه اتصل بألف اثنين والألف ضمير متصل لأنه هل أكمل بحرف؟ لأنه من الأفعال الخمسة. والألف؟ والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. صح. أنت زولا. أن قلنا حرف مصدر ولا لا؟ أول مع صلته بمصدر، والمصدر هذا اسم من الأسماء. والأسماء لها ماذا؟ موضع من الإعراب، تعرف إما مبتدا خبر فاعل مفعول به. في محل الماء. وأن وصلتها في تأويل المصدر محفوظ بالحرف المقدر، قلنا يكتب أحسن هذا من زواله، لأن هذا الفعل أمسكها من الزوال، أمسكها من كذا، هذا وجه. عندنا وجه آخر، لأن تزول، لأن أحسن على أنها مفعول لأجله، كراهة أن تزول، كراهة أن تزول، هذا وجه زين. وجه ثالث، لتروا ساعة اللغة، بدل بدل اجتماع، إن الله يمسك السماوات، يمسك زوالهما. زيد رابع، مفعول به ثان على التضمين، إن الله يمسك أي يمنع، يمنع السماوات والأرض زوالهما، يمنعهما زوالهما. إذن تحت من هذه وهذه وهذه وتلك، هذه كلها أول. هو في حال من ماذا؟ الحال هذه مقيدة، هل هي لله عز وجل أو للسماوات؟ الآن هو يمسكها في هذه الحالة فقط، يمسكها في هذه الحالة، يمسكها في حال الزوال، لا يستقيم هذا أصلا. هذا يمسكها من هذا الأمر، أو يمسك هذا الأمر نفسه، ولا يستقيم أن تكون حالا هي مفعول لأجله أو مخفوضة بحرف جر المحذوف أو بدل أو مفعول به على التضمين، مضمن يمسك يمنع، أو فعلا يشبهه في المعنى. أكمل الإعراب، ولا على نبي نختم، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد. هو حرف عطف واستئناف، عطف لا حرف جر، لا لا لا لا ما قاش اللي قال لا لا انت لا حرف جر إلا مع الضمائر، لا من الجرة لا تفتح إلا مع الضمائر ولا تفتح مع غير الضمائر. قل هذا لك فنفتحها، وهذا لزيد فنخفضها نكسرها، واضح ولا لا؟ لكن هذه اللام لم تدخل على ماذا؟ وهي مفتوحة، اللام هذه هي موطئة للقسم. إذا قلت لا إن، فاعلم أن في الكلام قسما، وهي التي تدخل على قد، لقد كفر الذين قالوا، إذا وجدتها مع قد أو مع ماذا؟ إن، مع إن الشرطية، فاعلم أن في الكلام قسما، ما نقسم، أقسم الله تبارك وتعالى. قال ولا إن زال فيقسم على هذا المعنى، اللام الموطئة للقسم عند التابع، التابع هذا أمر مهم. لما ذكرنا أقسام الكلام لو تذكر الكلام له ماذا؟ أقسام، منها أن يكون مؤلفا من ماذا؟ أحسنت، وله صورتان، أحسنت، اجتمع هذا في هذا الموضع. عندنا اللام القسم، عندنا إذن جملة فيها قسم، ماذا تحتاج؟ إلى جملة في القسم وجوابه. قال بعدها مباشرة وإن زالتا، هذه جملة شرطية تحتاج إلى ماذا؟ جملة فعل الشرط وجملة. إذن عندنا في هذا التركيب ماذا؟ أربع جمل، جملة القسم وجملة جواب القسم وجملة الشرط وجملة جواب الشرط. إذن استقر جمال الجملة، إن أداة حرف شرط، زال تافع الماضي حرف شرط جازم، حرف شرط جازم، عند حرف شرط لا يجزم، لو يجزم وزيد فقط يجزم فعلين، الأول والثاني جوابه وجزم. زال تافع فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي فعل الشرط. أحسنت، فعل ماض فعل الشرط مبني على الفتح، مبني على الجزء. هذا البناء الأول الذي يطلبه الماضي الآن عندنا في محل جزم، هذا الذي يطلبه الجازم، واضح هذا؟ فعل ماض فعل الشرط، لأن لما قلت فعل ماض تذكر بناء الماض ثم تذكر محل الجزم، واضح هذا؟ تأنيث فتحت لتقاء الساكنين لا محل لها من الإعراب، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. صح، تأنيث جائز أم واجب؟ جائز. جائز؟ نعم. عجيب، لماذا هو جائز؟ لأن السماوات مؤنث مجازي، هكذا قام لكل مؤنث مجازي يكون تأنيثه جائزا. لا، واجب، لأنه الفاعل ضمير مستتر، ضمير متصل، فاعل ضميرا متصل، لكن هذا جواب خطأ أيضا. لو قال ولئن زال، كلام صحيح ولا لا؟ ولئن زال ايش اجيب؟ الارض مذكر ام مؤنث؟ مذكر. يغلب المذكر الارض مؤنث عشان هذه حرب. لا لا، الارض مؤنث كيف تكون مذكر؟ بس غيرها عشان قريبه، يعني انها مؤنث قريبة. مؤنث. لا لا، المؤنث ليس مذكرا، لكن المؤنث ليس مذكرا. إذن هذه الجملة يجب ماذا؟ يجب تأنيث، يجب تأنيث العامل لا، ولا يجب تذكر. الأرض مؤنث وليس مذكرا، لا تختار. لا لا، السماوات تأنيثها ظاهر من أجلتها، لكن أرض تأنيثها منوي ولا لا؟ إذا هذا التأنيث ما حكمه؟ واجب. لا تقول ولئن زال، لا بد من التأنيث، ولئن زالتا. الآن جملة زالتا، هذه جملة الشرط، جملة الشرط، هذه جملة الشرط، واضح هذا ولا لا؟ صح، انتبه. ولئن زالتا، انتبه، إن أمسكهما من أحد، إن أمسكهما، إن هذه نافية، نافية وليست شرطية، ضع موضعها ما يستقيم المعنى، واضح، ضع موضعها ما يستقيم المعنى، أي ولئن زالتا ما أمسكهما، ما أمسكهما، ما أمسكهما، واضح هذا ولا لا؟ صح. إيه أكمل، أمسك أمسك إن إن إن إن نافية لا محل لها من الإعراب، نبي على السكون لا محل لها من الإعراب، بمعنى من، نبي على هذا هذا الإعراب، بمعنى ما، عفوا بمعنى ما في الإعراب. نعم، أمسك فعل ماضي جواب الشرط وجزاؤه، أمسك تابع، أمسك فعل ماضي مبني على الفتح، كيف يكون عندنا حرف نفي ثم يغلب حرف الشرط؟ شفت أنت حرف الشرط يتجاوز حرف النفي ما أو إن يستقيم هذا، إذا وجدت ما الواجب؟ يقترانه بالفاء ولا لا؟ نعم. إذا كيف يتجاوز ما على ولا يتجاوز إن؟ لا يستقيم هذا، لا يستقيم، يعمل ما قبلها فيما بعدها، لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، لا يستقيم. وهذا الجملة تابه ليست لها صلة بماذا؟ بالشرطين. جواب القسم. هذه الجملة جواب القسم المتقدم، يجتمع شرط واضح. لا لا، قلنا اللام، شفت اللام لما قال ولا إن، ولا قلت إذا وجدت هذه اللام مع إن أو قد، فاعلم أن في الكلام ماذا؟ قسم. كأنه قال والله، قلت نعم، أن جملتان، جملة شرطية فيها فعل الشرط وجوابه، وقبلها انتبه، قبلها، قبلها عندنا جملة القسم فيها فعل القسم وجوابه، اللام هذه اللام التي دخلت على إن هي التي أشارت إلى هذا القسم. وإذا عرفنا أن في الكلام قسما علمنا أن في الكلام ماذا؟ جملتين، الأولى فعل القسم، جملة القسم، والثانية هي جواب ذلك القسم. ولما وجدنا الشرط عرفنا أيضا أن في الكلام جملتين، جملة الشرط وجملة جواب. إذن عندنا أربع جمل. واضح هذا ولا لا؟ هذه إن أمسكهما لا صلة لها ماذا؟ بالشرط، وإنما هي جواب قسم، جواب القسم. واحذف لذاك في ماء شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، هكذا قال ابن مالك. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ماذا؟ ما أخرت. ما هو المؤخر منهما؟ الشرط. أحسن، الشرط والمؤخر لم الذي سبقت. إذن تأخر الشرط وتقدم القسم فيتعين حذف ماذا؟ جواب الشرط لا جواب القسم. يجب ذكر جواب القسم وحذف جواب الشرط. فالمذكور لا يكون جواب الشرط إلا جواب القسم، القسم وامتنع أن يكون جواب الشرط. فإن أمسكهما كأنك قلت والله ما أمسكهما، واضح؟ نعم. إن زالتا فما أمسكهما، هكذا سلسلة. والله كلمة العرب هذا كلام مستقيم، كيف شيء يستقيم المعنى؟ كأنه قال والله ما أمسكهم، وراء الإشكال هذا الذي إن أمسكهما أحد مش الله، الله يمسكهما، كيف يكون الذي لا يمسك؟ ما أمسكهما أحد الله يمسك، الله قال يمسك، ثم قال غيره لا يمسك. والله والله ما أمسك السماوات والأرض أحد من بعده. إن زالتا فما أمسكهما من أحد، هكذا الكلام واضح. والله ما أمسكهما من أحد من بعده، إن زالتا فما أمسكهما من أحد من بعده. لكن سوها الكلام ذا فعل، هذا الكلام يختصر في هذا التركيب، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد، فيكون فيه قسم وجوابه وشرط وجوابه. واضح هذا البسط الطويل هذا يختصر في هذه الكلمات، هذا يدل على قوة كلام العرب وبلاغة كلام العرب. الذي غيرهم يكتبه في ملف في صفحة، هم يختصرونه في كلمة. ولئن زالتا إن أمسكهما بحرف ماذا؟ شوف هذا الاختصار كله. إذن هذه إن أمسكهما انتبه هي جملة جواب القسم، وهي الدالة على ماذا؟ جواب جواب الشرط. وجواب الشرط محذوف يدل عليه ماذا؟ جواب القسم من أحد من هذه حرف جر زائد أحد فاعل، أو قبل ذلك هما هذا مفعول به، وضع موضعه نصب. من أحد هذا من زائدة أحد فاعل مرفوع المترفع الضم المقدر على آخر من أمي ظهر يشتغل محل بحركة حرف الجر الزائد من حرف جر أيضا بعدين اسم مجرور متعلق بأمسك أمسك متعلق به إن أمسك هما من أحد أو نعت لأحد. نعم يحتمل أنه نعت ويحتمل أنه متعلق من بعد على معنى من بعد إمساكه أو من بعد إن أمسكهما من أحد من بعد بعد عدم إمساكه من بعد الله من بعد الله يحتمل هذا بعد فأكمل كلمة قبل هذا. وإن أحد مبتدا كيف يكون مبتدا؟ نتابع الجملة معلش حناني عندنا جملة إن أمسكهما من أحد، لا تقطع الكلمات عن بعضها، الكلمات بعضها آخر برقاب بعض، كي يجينا التركيب فكوش نفصل نقوله هذه وحدة هذه في جملة في الجملة. انتبه الكلمة إن أمسكهما أحد، إن أمسكهما تعرف لأن قصدي أنا إن هنا تعمل ما تعمل ما في جزيرة، لكن لما قدم خبرها لكن على على الخبر تابع الفعل المفرد يقدم عليه عامل فعل المبتدا المفرد يقدم عليه فعله زيد قام، قام زيد يسويان شو شيء يسوي؟ كيف تقدم قدم عليه وهو انتبه شرط عملي أن يكون خبرا جارا هو مجرور ظرف شو الجملة جملة ليس كما يكون ماذا مبتدا بل يجب أن يكون فاعلا فاعلا أكمل. وإن وإن الأولى في الآية شرطية والثانية نافية إن مقصود بها يلا إن التي دخلت عليها اللام هذه الشرطية والثانية أمس إن أمس هذه نافية وماضي يزيل فعل تام وماضي يزيل بمعنى ما زال يميز ويقال زاد زال زيد بطنه من معز فلان أي من معز فلان من معز فلان أي ميزه منه واضح هذا أي فصله عنه ماذا ماذا وهي فصله مختصر على هذا القدر الله تعالى أعلى وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كيف ما تكتب؟ ها كيف ما تكتب؟